وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. يقول ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فعلى الإنسان أن يجد في العمل الصالح، لأن العمل الصالح ينفع الإنسان وينفع من صلح من آبائه ومن صلح من ذريته. خامسا: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ففيها ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في 70 من ذريته. إذن العمل الصالح ينفع وينفع الإنسان حتى مع جيرانه. سادسا: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك، أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله، وأسند الخبر إلى نفسه في قوله: فأردت أن أعيبها، لأنها لفظة عيب، فتأدب بأن لا يسندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. أحسن، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين، قال وإذا مرضت فهو يشفين. سابعا: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله، وهذا يدل على أن الخضر كان نبيا. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، استطعم أهلها، طلب طعاما على سبيل الضيافة، يريد أن ينقض يوشك أن يسقط، بتأويل بمآل وعاقبة، يرهقهما يكلفهما ويحملهما، زكاه صلاحا وطهارا، وأقرب رحما برا بهما ورحمة عليهما. ذي القرنين ملك صالح عادل ملك ما بين المشرق والمغرب. العمل بالآيات: أولا، اعمل اليوم عملا صالحا يصل نفعه إلى الآخرين. وهكذا على الإنسان أن يجد في العمل الصالح وأن يسعى في العمل الصالح الذي يكون له تأثير في الآخرين. ثانيا، اجتهد هذا اليوم في دفع ظلم عن مظلوم أو ضعيف، فالأمة لا تقدس التي لا يؤخذ لضعيفها من قويها. ثالثا، اسأل الله تعالى صلاح ذريتك. يسعى الإنسان دواما لصلاح أهله وذريته بحاله بمقاله بعبادته. التوجيهات: أولا، الصبر شرط لطلب العلم. طالب العلم لا ينال العلم إلا بالصبر والجد والمثابرة. ثانيا، حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره ألم ولكن في باطنه رحمة. ثالثا، إصلاح الأب لنفسه سبب في صلاح ذريته ورزقهم. إذن الصلاح مهم جدا وله تأثير في صلاح الذرية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.